إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد شرعنا في الدرس الماضي في كتاب الجنائز، والباب الأول منه باب ما جاء في غسل الميت. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر الصديق حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا. أورد الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث أيضا هنا في بيان مسألة غسل الميت. قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني رحمه الله، أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق. وأسماء بنت عميس هي صحابية رضي الله تعالى عنها، أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، هي أختها لأمها، قد تزوجها جعفر بن أبي طالب، ثم تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وتزوجها علي من بعد أبي بكر وماتت بعد علي رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وهذا الأثر بهذا الإسناد هنا منقطع، لأن عبد الله بن أبي بكر لم يدرك أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال: أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر الصديق حين توفي، غسلت أبا بكر الصديق حين توفي. وقد روي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أوصى بذلك، يعني أوصى أن تغسله زوجته، وهذا كما رواه البيهقي رحمه الله. أقول روي لأن هذا الإسناد لا يثبت كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، وفيه ضعف. فإذن عندنا هذه الرواية هنا التي عند الإمام مالك رحمه الله فيها انقطاع، وكذلك ما روي أن أبا بكر هو الذي أوصى بأن تغسله زوجته، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن إسناده لا يثبت، أي فيه ضعف. ومع ذلك فإن من المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب هي مسألة من الأولى بتغسيل الميت. الميت إذا مات، علمنا يا إخوة في الدرس الماضي أن تغسيل الميت فرض كفاية، فيأتي السؤال هنا: من الأولى بتغسيل الميت؟ إذا هذا كان هذا يريد أن يغسل وهذا يريد أن يغسل، في باب ترتيب الأولويات، من الأولى بتغسيل الميت؟ الأثر الذي ذكرته آنفا بأن أبا بكر روي عنه أنه قد أوصى بأن تغسله زوجته، هذا الأثر استدل به من يقول إن الأولى والمقدم في تغسيل الميت هو وصيه، الأولى والمقدم في تغسيل الميت هو وصيه، يعني من أوصاه الميت، من أوصاه الميت أن يغسله. إذا أوصى فقال: يغسلني فلان، يعني مثلا كان هذا الميت الذي مات كان في مرض الموت، ثم قال: إذا أنا مت فالذي يغسلني فلان، وهذا فلان سواء كان من أقاربه أم لم يكن من أقاربه. فمن أهل العلم من يقول إن الوصي هنا هو المقدم، فالمقدم في تغسيل الميت هو وصيه الذي أوصى به. الذي في المذهب عند المالكية يقولون إن المقدم هو أحد الزوجين، الزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها، كما سنعرف إن شاء الله أيضا من فوائد هذا الأثر الذي أورده هنا الإمام مالك رحمه الله. فيقول المقدم هو أحد الزوجين، ثم يقدم الأقرب فالأقرب من عصبته، ويقدم أحد الزوجين حتى على من أوصى به الميت، هذا عند المالكية يقدم على وصيه، يقدم على وصيه. فلو أوصى أن يغسله فلان ثم قالت زوجته: أنا أغسله، فيقولون إن المقدم هو الزوجة، فالمالكية يجعلون أحد الزوجين مقدما على الوصي. ومن أهل العلم من يقول إن الوصي هو المقدم، وقلت مما استدلوا به أن أبا بكر أوصى بذلك، ولكن قلت هذا الحديث هذا الأثر فيه ضعف، إسناده لا يثبت وفيه ضعف. ومع ذلك استدلوا أيضا بفعل السلف وأن هذا الأمر كان معروفا عندهم. فهذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قد أوصى بأن يغسله محمد بن سيرين الإمام المعروف، ولما مات أنس بن مالك كان محمد بن سيرين محبوسا في دين عليه، فأخرج من السجن فغسله. وهذا العلماء قالوا فيه دلالة على أن الوصية في التغسيل كانت معروفة عند السلف، فهذا أنس أوصى بأن يغسله محمد بن سيرين فغسله. وقالوا إن هذا التغسيل هو حق للميت، فقدم وصيه فيه على غيره، لأنه هو الذي أوصى أن يغسله فلان. وذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أمرا آخر، وهو في قوله أن الميت قد يكون فيه أشياء لا يحب أن يطلع عليها كل أحد، ولا يحب أن يطلع عليها إلا شخص يأتمنه، فيوصي أن يغسله فلان، فيقول يغسلني فلان. فإذا يا إخوة، إن هذه مسألة مهمة، مسألة من الأولى بتغسيل الميت. فالمالكية قلنا الأولى بتغسيل الميت والمقدم هو أحد الزوجين مطلقا، حتى أنه يقدم على الوصي ثم يقدم الأقرب فالأقرب. ومن أهل العلم من يقول إن المقدم هو الوصي، من أوصى به الميت أولا. ولكن هنا لابد أن ننبه إلى تنبيه أن ما يذكر الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة المتعلقة بالترتيب في المقدم في تغسيل الميت، هذه متى نحتاجها؟ نحتاجها عند المشاحنة، نحتاجها عند التنازع. إذا صار تنازع، كل واحد يقول أنا أغسل، وهذا يقول أنا أغسل، وهذا أغسل، طبعا هنا نأتي إلى هذه الأولويات، من الأولى في التغسيل. لكن إذا لم يكن ثمة تنازع ولا مشاحنة، فيتولى غسل الميت عارف بذلك، ويكون معروفا عند الناس. يشترط فقط أن يكون عدلا، عدالة ظاهرة، وأن يكون قادرا على إتمام الغسل عارفا بأحكامه. فهنا إذا غسل ما في إشكال. لو أن إنسان معروف في منطقته أنه يغسل الموتى ويسبين نفسه لهذا ويحرص على تغسيل موتى المسلمين، فإذا جاء وغسلوا الناس سكتوا، ما قال أحدنا الأولى ولا نازعه في ذلك، فإن هذا لا بأس به. ولذلك مسألة الأولى بتغسيل الميت ومن هو المقدم في تغسيل الميت، هذه مسألة نحتاجها عند حصول النزاع، فنأتي ونقول إن هذا أولى من هذا، وهذا هو الذي يغسل الميت. إذا لم يحصل نزاع، فمن غسل الميت من المسلمين فإن هذا لا بأس به. وهذا الأثر الذي أورده الإمام مالك رحمه الله في قولهم أن أسماء غسلت أبا بكر، أسماء هي زوجته، غسلت أبا بكر، فاستدل بهذا الأثر على جواز تغسيل المرأة زوجها، على جواز تغسيل المرأة زوجها. إذا مات زوجها فإنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها. طيب يا إخوة، قلنا الأثر فيه ضعف لأن فيه انقطاع. عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يدرك أسماء بنت عميس، ولكن دل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه أبو داود والإمام أحمد ورواه الحاكم. قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وهذا الكلام تقوله من عائشة بحضرة الصحابة، وما أنكروا عليها ذلك، وهي تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، أي هن اللائي يغسلن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زوجهن. فهذا الحديث استدل به على أن المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها، إذا مات زوجها فهي تغسله. وهذا محل اتفاق بين العلماء، قد حكي الإجماع، أجمع العلماء رحمهم الله على هذا، على جواز تغسيل المرأة زوجها. يقول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله كما في كتاب التمهيد: وأجمع العلماء على جواز غسل المرأة زوجها. وهذا الإجماع أيضا نقله ابن رشد كما في بداية المجتهد. فإذا المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها، هي زوجته، وما دامت الزوجية يعني ما دامت في العدة، لأن إذا مات زوجها فهي في عدة الوفاة. طيب، قد يقول بعض الفقهاء، يقول إن الزوجة، أنا قلت هذا محل إجماع، لا يختلف العلماء في أن الزوجة تغسل زوجها، لكن تجد من الفقهاء من يقول ما دامت في العدة. طيب، قد ينصرف الذهن إلى إلى إلى أن هذه العدة طويلة، ويستحيل أن يبقى الزوج هذه المدة من غير تغسيل من وقت وفاته 4 أشهر و10، لا يستحيل أن يبقى هذه المدة، والعدة معلومة. لكن نعم، قولهم ما دامت في العدة نحتاجها في مسألة أخرى، وهي مسألة ما إذا كانت هذه المرأة حاملا. المرأة إذا كانت حاملا مات زوجها، لتخيل أنه مات زوجها صباحا ثم بعده بوقت يسير وضعت حملها، الآن هي دخلت في العدة وقضت عدتها بوضع الحمل، من قال ولدت بعد موتي، فهي تخرج من العدة، وإذا خرجت من العدة صارت أجنبية منه، فهي الآن بعد العدة تحل للأزواج، ولما صارت الآن أجنبية منه فليس لها أن تغسله، فليس لها أن تغسله. فإذن يا إخوة، العلماء رحمه الله متفقون على أن المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها إذا مات، لكن قالوا ما دامت في العدة، وهذه مهمة في مسألة ما إذا كانت هذه المرأة حاملا فمات زوجها فوضعت الحمل قبل أن يغسل زوجها، فإنها الآن قد خرجت من العدة بوضعها للحمل وحلت الأزواج وصارت أجنبية لزوجها، أجنبية منه، فليس لها إذن أن تغسله. وكذلك المسألة العكسية، يجوز للزوج أن يغسل زوجته، يجوز للزوج أن يغسل زوجته، وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء ومنهم المالكية وكذلك الشافعية والحنابلة بخلاف الحنفية الذين منعوا ذلك. والأظهر والله أعلم هو مذهب الجمهور أنه يجوز للزوج أيضا أن يغسل زوجته، يجوز للزوج أن يغسل زوجته. ومما يدل على ذلك ما رواه ابن ماجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما ضرك لو مت فغسلتك، ما ضرك لو مت فغسلتك. وهذا ظاهر، فقوله فغسلتك أي أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه الحاكم عن علي رضي الله تعالى عنه أنه غسل فاطمة رضي الله تعالى عنها وهي زوجته. وصنيع علي رضي الله تعالى عنه كان بحضرة الصحابة ولم ينكروا عليه، ولهذا بعض العلماء عده إجماعا. وقد قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على علي وأسماء فكان إجماعا. طبعا الأسماء في قضية تغسيلها لأبي بكر الذي مضى، وفي مسألة هنا ما يتعلق بأثر علي. فقال: ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على علي وأسماء، قال: فكان إجماعا. فإذا هذا الأثر أيضا يدل على جواز تغسيل الزوج لزوجته. طبعا لو قال القائل فيما شرط أني في قضية أن المرأة إذا خرجت من عدتها فإنها لا تغسل لأنها بانت من زوجها، فلو قال قائل: أليس الزوج بعد وفاة زوجته قد انقطعت الزوجية، ويمكن أن يتزوج أختها، يمكن أن يتزوج عمتها، ومن هي نجمع بين المرأة وعمتها، لكن بمجرد وفاتها يمكن أن يتزوج أختها؟ نقول بلى، ولكن عندنا هذه الأدلة التي دلت على ذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث علي رضي الله تعالى عنه، وما أشير في هذه المسألة إلى عدم إنكار الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فإذن يجوز للزوج أن يغسل زوجته، إذا ماتت زوجته فإنه يجوز أن يغسلها. ثم قال: ثم خرجت أي أسماء بعد الفراغ من تغسيل أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاه، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة. طبعا هذا الصيام هو صيام تطوع، ولهذا أخبرت به أنها صائمة. وطبعا مثل هذا الإخبار يحمل أنه كان لضرورة اضطرت لأجل ذلك أو لأجل المسألة التي تسألها، فقالت: إني صائمة. فكون الإنسان يا إخوة يخبر عن عبادة نافلة عند الحاجة ما لم يكن ذلك رياء ولا سمعة ولا طلب لثناء ومدح، فإن هذا لا بأس به، خاصة إذا كان في مقام استفتاء ونحو ذلك، وقال: أنا فعلت كذا، ولا أنا صائم، ولا صليت كذا، فإن هذا لا بأس به. لكن الشرط معلوم هنا، أن يكون مما يبتغي بعمله وجه الله جل وعلا، فلا يريد رياء ولا سمعة بذكر ذلك. قالت: وأن هذا يوم شديد البرد. وهنا أخبرت بالعلة المانعة من الغسل، فقالت: فهل علي من غسل؟ هي غسلت أبا بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم سألت من حضر من المهاجرين: إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، كانت تقول ما أستطيع أن أغتسل فيه، فهل علي من غسل؟ وكأنهم قد علم عندهم بأن من غسل ميتا يغتسل، فلهذا سألت: فهل علي من غسل؟ لأنها غسلت الميت. فقالوا لا. إذا المسألة هنا يا إخوة هي مسألة من غسل ميتا هل يلزمه أن يغتسل؟ من غسل ميتا هل يلزمه أن يغتسل؟ بالنسبة لأثر أسماء بنت عميس لما قالوا لها لا، فقالت هل علي من غسل؟ فقالوا لا. يحتمل أن المراد في قولهم لا ليس الغسل بواجب على من غسل ميتا، هذا يحتمل أنه لا ليس عليك غسل، فقالت هل من غسل، هل علي من غسل؟ فقالوا لا، يعني ليس الغسل واجبا على من غسل ميتا، ليس الغسل واجبا عليك. ويحتمل أن قولهم لا أن الغسل واجب، ولكن أسقطته عنها شدة البرد، لأن قالت وأن هذا يوم شديد البرد، فيحتمل أن الغسل عندهم واجب، ولكن قالوا لا لأن الذي أسقطه عنها هو شدة البرد. أنا لماذا ذكرت هذين الاحتمالين؟ ذكرت هذين الاحتمالين لأن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قد اختلفوا في وجوب الغسل على من غسل ميتا، اختلف الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في وجوب الغسل على من غسل ميتا، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل. وهذا الحديث رواه أبو داود، والإمام ابن القيم رحمه الله قد ساق في تهذيب السنن 11 طريقا، وقال هذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ، حديث صحيح، من غسل ميتا فليغتسل. وقد اختلف قول الإمام مالك رحمه الله في حكم من غسل ميتا، هل يلزمه أن يغتسل أم لا يلزمه أن يغتسل؟ قال الزقاني رحمه الله: اختلف فيه قول مالك، فروى ابن القاسم وابن وهب في العتبية عليه الغسل، ولم أدرك الناس إلا عليه، يعني يقول الإمام مالك على من غسل ميتا عليه الغسل، ولم أدرك الناس إلا عليه. قال ابن القاسم: وهو أحب إلي، ولم أره يأخذ بحديث أسماء، لأن أسماء قالوا لها لا ليس عليك غسل، فقال بأن الإمام مالك لم يأخذ بحديث أسماء، هذه الرواية الأولى. وروى المدنيون وابن عبد الحكم أنه مستحب لا واجب، وهو مشهور المذهب، أن حكم من غسل الغسل بالنسبة لمن غسل ميتا أنه مستحب، فقال هذا هو مشهور المذهب، وهو قول الجمهور، وهذا هو الأظهر هو قول الجمهور وهو مشهور المذهب عند المالكية، أن الغسل مستحب لمن غسل ميتا. ومدار هذه المسألة على الحديث من غسل ميتا فليغتسل، فمنه من يضعفه، وأشرت إلى أن الحديث صحيح ومحفوظ كما ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فمن غسل ميتا فليغتسل، وإن كان ظاهره الوجوب من غسل ميتا فليغتسل، أن هذا أمر، ولا أصل أن الأمر للوجوب، لكن قد ورد يا إخوة ما يصرفه إلى الاستحباب، فقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، هذا ظاهره الوجوب، فيكون حكم الغسل على من غسل ميتا الوجوب، ولكن ورد ما يصرف هذا الأمر إلى الاستحباب، وهو قول الجمهور كما قلت آنفا، ومشهور عند المالكية. من الصوارف قوله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، رواه الحاكم والبيهقي. قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه ليس عليكم، لا يجب عليكم الغسل إذا غسلتم ميتا. قال فإن ميتكم ليس بنجس، وهذا كما جاء في حديث الصحيحين حديث أبي هريرة إن المؤمن طاهر لا ينجس، فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، أنه لا يجب عليكم الاغتسال. فإذا قوله من غسل ميتا فليغتسل، هذا للاستحباب. ومن الصوارف أيضا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، ولو كان واجبا لما اختلفوا لاغتسلوا جميعا، ولكن قال: فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهذا الأثر قد أخرجه الدارقطني. وكذلك مر معنا في الدرس السابق في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها في تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمهن كيف يغسلنها ولم يأمرهن عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، لم يأمر من غسل ابنته ابن النسوة بالاغتسال، ولو كان واجبا لأمرهن به صلى الله عليه وسلم. فإذا في مسألة من غسل ميتا هل يلزمه أن يغتسل؟ الذي عليه جماهير أهل العلم، وهذا قول المذاهب الأربعة فقد اتفقوا على ذلك، أنه مستحب، فحكم الغسل من تغسيل الميت فإنه مستحب عند الأئمة الأربعة وباتفاقهم. وقد سبق ذكر هذه الأدلة التي تدل على أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ليس للوجوب وإنما هو الاستحباب. فإذا لما قالت أسماء بنت عميس وأن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل، فقالوا لا. ومن الاحتمالات المذكورة أن الغسل ليس واجبا عليك، وهذا هو الأظهر. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها يممت فيمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا. قال عبيد الله: حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي محرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها يممت فيمسح بوجهها وكفيها من الصعيد، يعني من الصعيد الطاهر. فالإمام مالك رحمه الله هنا فيما نقله من كلام أهل العلم، ولعل هذا أحب إليه لأنه نقله هنا، أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة إذا ماتت لم يكن معها زوج، على قول المالكية كما ذكرت آنفا، المقدم في تغسيل المرأة هو المقدم في تغسيل الميت هو الزوجان. فهذه مرأة ماتت، ننظر هل عندها زوج فيغسلها؟ قالوا: لا زوج لها، لأنه قال هنا: ولا زوج يلي ذلك منها، ليس عندها زوج. ننظر إلى ما بعد الزوج، الأقارب، هل من قريبة من قريباتها من النساء؟ أو ننظر هل معها من النسوة من يغسلنا حتى من غير أقاربها؟ ما وجدنا أحدا من النساء. وهذا ما قوله هنا: وليس معها نساء، سواء من أقاربها ممن هم أولى بتغسيلها أو من غير أقاربها، ليس معها من النساء من يغسلنها. هذا الثاني. الثالث قال: ولا من ذوي المحرم، ولا من ذوي المحرم، هكذا في نسخة، وفي نسخة محارمها، من ذوي محارمها، ولا معها أحد من ذوي المحارم أحد يلي ذلك منها، كما قال هنا الإمام مالك رحمه الله. لماذا قال الإمام مالك هنا: ولا من ذوي المحارم؟ من ذوي المحارم يعني من الرجال، يعني ابنها، ابن أختها وغير ذلك من محارمها. فإذا لم يوجد أحد من محارمها يأتي هذا الحكم، معناتها لو وجد أحد من محارمها فإنه يغسلها. وهذا رأي عند المالكية، هذا المذهب عند المالكية. فهو يرى أنه لو وجد لها محرم، طبعا هذا المحرم سواء كان من جهة النسب، من جهة الأصهار، من جهة الرضاع، المهم من محارمها، من جهة النسب كما قلت ابنها ولا ابن أختها، ولا من جهة الأصهار زوج ابنتها، ولا من جهة الرضاع ممن أرضعته نحو ذلك، فإن هذا الرجل هنا يغسل هذه المرأة، لا تيمم المرأة بل يغسل. وهذا رأي الإمام مالك رحمه الله. ولكن ما ذكره المالكية هنا أن هذا الذي هو من محارمها إذا غسل هذه المرأة فإنه يستر جميع بدنها. قالوا: ولا يباشر جسدها بالدلك بل بخرقة. ومن الجميل أن تكون الخرقة كثيفة أو نحو ذلك، يستعمل خرقة كثيفة ويغسلها بعد أن يستر جميع جميع بدنها. وأنا قلت هذا على رأي الإمام مالك رحمه الله، وقد خالفه غيره من أهل العلم، فإنهم لا يرون أن الرجل يغسل المرأة حتى وإن كان من محارمها. لكن الإمام مالك رحمه الله هنا ذكر ثلاثة أمور منفية: مرأة ماتت ما وجدنا زوجا يغسلها، ولا نساء من أقاربها أو من غير أقاربها أيضا يغسلنها، ولا من ذوي المحارم من ذوي محارمها أحد يغسلها بالطريقة التي ذكرت آنفا على رأي المالكية. قال الإمام مالك رحمه الله: قال يممت، فيمسح بوجهها وكفيها. قال يممت فيمسح، يممت يعني التيمم، مراد التيمم. قال فيمسح بوجهها وكفيها. فإذا لم نجد لها زوجا ولا امرأة ولا رجل من محارمها على قول مالك، يليها من؟ يليها الآن ولا شك رجل، لأنه قال لا توجد امرأة، لا توجد أيضا لا يوجد زوج، ما وجدنا رجل من محارمها، عندنا رجال أجانب فقط، هل يغسلنها؟ قال لا، الرجل الأجنبي لا يغسل المرأة. فيليها هذا الرجل، رجل من المسلمين، لكن لا يغسلها بل ييممها. يممها كيف يممها؟ قال يمسح وجهها وكفيها، يمسح وجهها وكفيها من الصعيد الطاهر. طبعا التيمم هذا كان مر معنا في أوائل كتاب الموطأ، وبينت مذهب المالكية في التيمم. الإمام مالك رحمه الله التيمم الأكمل عنده يكون بمسح اليدين إلى المرفقين، وهنا ما ذكر مسح اليدين إلى المرفقين، بقال يمسح وجهها وكفيها، لأن عنده رحمه الله هذا التيمم هو المجزي بأداء الفرائض، غسل مسح الوجه ومسح الكفين هذا هو الفرض، فيجزئ التيمم. ويستحب عنده مسح اليدين إلى المرفقين، لكن الآن لما تعلق الأمر بامرأة أجنبية ما يكشف عن يدها كلها، بل يمسح الكفين فقط، على الوجه والكفين فقط، ولا يمسح اليدين إلى المرفقين، لأن هذه المرأة أجنبية، لأن قلنا الذي يليها الآن وييممها لا يغسلها إنما ييممها ورجل من المسلمين أجنبي عنها، فيمسح وجهها ويمسح كفيها. ولهذا اقتصر على ذلك الإمام مالك، مع أنه يرى أن الأكمل في التيمم عنده رحمه الله أن يكون بمسح اليدين إلى المرفقين، لكن هنا اكتفى بالمجزئ فقط رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله، قال مالك: وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر. يقول إمام مالك رحمه الله، أو قبل ذلك إذا هلك الرجل، هذه أيضا هي عكس الأخرى. قال مالك: وإذا هلك الرجل، قال مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا. إذا هلك الرجل ليس معه أحد، ليس معه زوجة تغسله، ليس معه رجال من المسلمين يغسلونه، وليس أيضا ثمة نساء من ذوي المحارم على قول إمام مالك رحمه الله، لأنه يرى أن نساء من المحارم إذا وجدنا فإنه يغسلن الرجل، فإذا على عكس ما ذكر في المسألة الأخرى، هذه عكسها. مات رجل، هلك رجل يعني مات وليس معه أحد، ما المنفي ليس معه أحد؟ ليس معه زوجة، ليس معه نساء رجال من المسلمين، وليس ثمة نساء من ذوي المحارم يغسلنه. فهنا في قوله وليس معه أحد، قال إلا نساء من الأجنبيات ممن هو أجنبي عنهن، قال يممنه أيضا، قال يممنه أيضا. يقول ابن رشد رحمه الله: اتفقوا على أن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء، واختلفوا في المرأة تموت مع الرجل والرجل يموت مع النساء ما لم يكونا زوجين، على ثلاثة أقوال. يعني هذه المسألة: مات رجل مع نسوة، وماتت امرأة بين رجال أجانب، فماذا يفعل؟ قال رحمه الله: هذه المسألة اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. فقال قوم: يغسل كل واحد منهما صاحبه من فوق الثياب، سواء ماتت المرأة فالرجل الأجنبي يبشر غسلها من فوق الثياب، هذا قول، والعكس أيضا، مات رجل بين نسوة يغسلنه من فوق الثياب. وقال قوم ييمم كل واحد منهما صاحبه، وهذا القول الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة، قال به جمهور العلماء. والقول الثالث، وقال قوم لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا ييممه، بل يدفن من غير غسل، وبه قال الليث بن سعد، قال لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا ييممه، فإذا لم نجد من يغسله فإنه يدفن من غير غسل، يدفن من غير غسل، هذا القول الثالث. فإذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة التي ذكرت هنا في الموطأ هو قول الجمهور، وهو أن الميت ييمم في هذه الحال، رجل مات بين نسوة أو امرأة ماتت بين رجال من غير محارمها. وهذه المذكورة هنا هي حال من الأحوال التي يسقط فيها الغسل ويعوض بالتيمم. طبعا هناك حالة أخرى يذكر الفقهاء رحمهم الله، متى يسقط الغسل وييمم هذا الميت، لا نغسله وإنما نيممه، متى؟ الصورة الأولى هاته المذكورة هنا في المسألة التي ذكرت هنا عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. والصورة الثانية عند انعدام الماء، إذا لم نجد الماء الذي نغسل به الميت، أو مات ميت وليس معه من الماء إلا ما يحتاجونه للشرب، فإنه هنا انعدم الماء، فباتفاق المذاهب الأربعة ييمم الميت هنا، إذا انعدم الماء ييمم الميت. والحالة الثالثة إذا عجز عن استعمال الماء، وهذا ينظر فيه من صور ذلك النظر إلى الميت، هذا الميت مثلا أصابته حروق وتسلخ وتقطع في أعضائه، لو غسلناه لزاده ذلك، فهنا يعجز عن استعمال الماء، ومن ثم فإن الميت هنا ييمم في هذه الحال، وهذا أيضا باتفاق المذاهب الأربعة. فهنا إذا كان استعمال الماء في تغسيل الميت مما يحدث ضررا فإنه يعجز الآن عن استعمال الماء فيترك، ومن ثم فإن الميت ييمم، وهذا قلت باتفاق المذاهب الأربعة. وثمة أيضا حالة رابعة يذكرها الفقهاء أيضا، وهي الخنثى المشكل، قالوا الخنثى المشكل هذا ييمم، وهذا مذهب الجمهور، وهو قول عند المالكية، وهو قول المالكية والحنفية والحنابلة، وقول حتى عند الشافعية، فقلت هو مذهب المالكية والحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية، فهو مذهب الجمهور بأن الخنث المشكل ييمم، الخنث المشكل الذي لا يعلم هو ذكر أو أنثى، لأنه إذا جئنا لنغسله من يغسله؟ يغسله رجل، لا يحل لرجل يغسله لاحتمال يكون أنثى، ولا يحل لامرأة أن تغسله لاحتمال أنه ذكر، احتمال أنه ذكر، ومن ثم قالوا فإن الخنث المشكل ييمم. هذه الحالة الرابعة التي يعدل فيها من عن الغسل إلى التيمم. قال الإمام مالك رحمه الله في آخر هذا الباب: وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر. قول الإمام مالك رحمه الله: وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، يعني ليس عندنا في غسل الميت صفة واجبة لا يجوز أن يتعدى عليها، ولا يجوز تعدية هذه الصفة، ليس عندنا ذلك. قال: وليس لذلك صفة معلومة، يعني صفة معلومة بطريق الوجوب أنه يجب أن تكون هكذا. قال: لكن يغسل فيطهر. فإذا ليس للغسل صفة واجبة لا يتعداها الإنسان، وإنما بأي صفة حصل التطهير الذي يكون فيه تعميم الجسد بالماء، بأي صفة حصل التطهير صح، بأي صفة حصل التطهير صح، لأن الغرض هو تعميم الجسد بالماء على أي وجه كان، فإذا حصل بأي وجه كان فإن هذا مجزئ. حنا الآن كلام الإمام مالك رحمه الله يتكلم على قضية الوجوب، هل ثم صفة واجبة ولا يتعدها الإنسان؟ يقول لا، وإنما يحصل تغسيل الميت بأي صفة حصل بها التطهير، لأن الغرض كما قلت هو تعميم الجسد بالماء على أي وجه كان. ومع ذلك الفقهاء رحمهم الله يذكرون الأمور المستحبة، التي كنت أشرت إليها في آخر الدرس الماضي في صفة الغسل التي ذكرتها، ما يذكرون استحباب عصر البطن عصرا لطيفا، استحباب الوضوء، استحباب الوتر في الغسلات، أن يقطع الغسلات على وتر، فيذكرون الأمور المستحبة. فلكلام الإمام مالك رحمه الله هنا في قضية وجود صفة واجبة لا يتعدها الإنسان فيقول هذا ليس موجودا، فليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، يعني صفة واجبة لا يجوز أن يتعدى عليها، وليس لذلك صفة معلومة بطريق الوجوب. قال لكن يغسل فيطهر بأي صفة حصل التطهير، لأن الغرض كما قلت هو تعميم الجسد بالماء بأي وجه كان. ثم إذا جئنا إلى ما يتعلق بالمستحبات، فإن الفقهاء يذكرون المستحبات التي تطلب استحبابا في الغسل. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في كفن الميت. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. بعد أن ذكر الإمام مالك رحمه الله الباب الأول المتعلق بتغسيل الميت، ذكر هذا الباب الثاني وهو المتعلق بالتكفين. قال: باب ما جاء في كفن الميت. الكفن يا إخوة هو ثوب الميت، والكفن في لسان العرب هو التغطية، ومن هنا سمي الكفن كفنا، لأن الكفن يغطي الميت ويستره، فإذا إذا قلنا تكفين الميت فالمراد هو إلباسه الكفن، أن نلبس الميت الكفن. والمسألة الأولى التي ينبغي أن نعلمها كما ذكرت أيضا في الباب السابق، المسألة المتعلقة بتغسيل الميت من جهة الحكم، ما حكم تكفين الميت؟ ما حكم تغسيل الميت؟ قلنا الصحيح أنه فرض كفاية. الآن السؤال بالنسبة للتكفين، ما حكم تكفين الميت؟ تكفين الميت فرض كفاية، وهذا بإجماع العلماء. يقول أبو بكر بن العربي رحمه الله كما في عارضة الأحوذي: الكفن للرجل من بعد الوفاة كالكسوة في الحياة لا بد له منها، وهي أصل في الدين مجمع عليها. وقوله مجمع عليها يعني بإجماع العلماء. ويقول أبو زكريا النووي رحمه الله كما في كتابه المجموع: تكفين الميت فرض كفاية بالنص والإجماع. تكفين الميت فرض كفاية بالنص والإجماع. ومما يدل على ذلك من النصوص التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته، قال لهم عليه الصلاة والسلام: وكفنوه في ثوبيه، ومر معنا حديث أم عطية في الدرس الماضي، فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي غسلن ابنته حقوه، فقال: أشعرنها إياه، وهذا الأمر في قوله وكفنوه في ثوبيه هذا أمر للوجوب، فعلمنا هنا أن تكفين الميت فرض واجب. طيب، لكنهم أجمعوا على أنه فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين، وهذا لأجل أن المصلحة المقصودة تتحقق إذا فعله جماعة، بل إذا فعله واحد وكفن الميت فإن المصلحة المقصودة تتحقق، وهذه المصلحة لا تتكرر، وهذا هو ضابط الوجوب الكفائي كما سبق وأن بينت ذلك وذكرت لكم قاعدة ذكر القرافي رحمه الله تبارك وتعالى في الدرس الماضي. فإذا بالنسبة لحكم تكفين الميت فهو مستحب، فهو فرض على الكفاية باتفاق العلماء. طيب، إذا عرفنا الحكم يأتينا سؤال: الآن نريد أن نكفن الميت، ما هو المقدار الواجب في تكفين الميت الذي لا يجوز أن نقصر فيه، فلا بد أن يؤتى به، ما هو المقدار الواجب في تكفين الميت؟ هذا ما اختلف فيه العلماء رحمه الله على قولين. القول الأول هو قول من قال إن القدر الواجب من الكفن ما يستر عورة الميت وهي ما بين السرة إلى الركبة. قالوا بأن القدر الواجب من الكفن ما يستر عورة الميت، وعورة الميت هي ما بين السرة إلى الركبة، وهذا القول هو الأصح عند الشافعية، وهو قول عند المالكية. المالكية إخوة لهم قولان مشهوران في هذه المسألة، القولين اللذين سأذكرهما هما قولان مشهوران عند المالكية. فهذا قول مشهور عند المالكية أن القدر الواجب من الكفن ما يستر عورة الميت وهي ما بين السرة إلى الركبة. يعني بمعنى على هذا القول، لو أن قوما مات ميت بحضرتهم فجهزوه غسلوه والآن جاءوا ليكفنوه فستروا ما بين سرته وعورته، فنقول قد أدوا الواجب الذي قلنا بأنه فرض كفاية الذي هو تكفين الميت. هذا المراد بالقدر الواجب هنا. ومما استدلوا به، استدلوا بحديث خباب في الصحيحين حين قتل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه يوم أحد، قالوا بأنه لم يترك إلا نمرة، النمرة هي ثوب مخطط من صوف، لم يترك إلا نمرة، فقال كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجله، وإذا غطي رجله خرج رأسه، خرج رأسه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخر. هنا هذا الحديث هم استدلوا به على أن القدر الواجب وستر العورة فقط ما بين السرة للركبة، لأنهم قالوا لما غطوه بنمرة دل ذلك على أنه يجزئ ما ستر العورة، لأن هذه النمرة لم تغطيه جميعا ولم تغطي جسده جميعا. والقول الثاني هو قول من قال أن القدر الواجب هو ستر جميع البدن بثوب، ولو ثوب واحد، ثوب واحد لكن يستر الجسد جميعا ليس العورة فقط. وهذا القول الثاني أيضا هو قول مشهور عند المالكية، بل قال خليل بن إسحاق رحمه الله كما في التوضيح لشرح مختصر بن الحاجب، قال وهو ظاهر كلامهم فقهاء المالكية، وهو ظاهر كلامهم أن القدر الواجب هو ستر جميع البدن بثوب واحد. فالواجب إذن ستر جميع البدن وليس العورة فقط. ومما دل يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. يعني إذا قلنا أنه كفنه بما لا يستر جسده، هل أحسن؟ هل أحسن في تكفينه؟ ما أحسن في تكفينه، ليس هذا ليس بحسن. والرسول يقول فليحسن كفنه. وبالنسبة لحديث خباب، هذا في الحقيقة يمكن يستدل به على هذا القول، فإن مصعبا رضي الله تعالى عنه حين قصر به ثوبه عن الكفن، تلك النمرة لم تغطي كل جسده، فالرسول قال لهم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعلوا الكفن عند رأسه هذا الثوب، ثم يجعل على الرجلين الإذخر. فهذا ماذا دل؟ لماذا أمر من يجعلوا الإذخر؟ هذا يدل على وجوب ستر جميع البدن، فهذا يدل على وجوب ستر جميع البدن، فدل على أن أصل الكفن هو ما ستر البدن، ما ستر البدن. فإذا لف الميت في ثوب ساتر جميع بدنه هذا حصل به المقصود، وهو القدر المجزئ، القدر الواجب وستر جميع البدن بثوب. وقلت هذا أيضا قول مشهور عند المالكية. طبعا هنا لا بد أن ننبه يا إخوة، هذان القولان، لما قلت القول الأول الذين قالوا بأن القدر المجزئ هو ستر العورة فقط، هذه المسألة متعلقة بالميت الذكر، الميت الذكر هم الذين قالوا ما هو القدر الواجب في تكفينه، واختلفوا المالكية إلى قولين مشهورين. أما الأنثى فيستر جميع جسدها وهذا واجب بلا خلاف، وهذا واجب بلا بلا بلا خلاف، وإنما هذا الخلاف وهذان القولين المشهوران عند المالكية في القدر الواجب من الكفن، أهو ما بين العورة وستر ما بين العورة والسرة أو ستر جميع البدن، والثاني أظهر والله أعلم، هذا متعلق بالميت الذكر، متعلق بالميت الذكر. أورد الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث، قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، سحولية ضبطت بالضم بضم السين، وضبطت أيضا بفتحها سحولية، والفتح أشهر كما قال أبو زكريا النووي رحمه الله بيض سحولية أو سحولية. السحول بالفتح سحولية بالفتح من السحول وهي قرية باليمن، وبالضم سحولية جمع السحل، والسحل هو الثوب الأبيض النقي، الثوب الأبيض النقي. فإذا ثلاثة أثواب بيض سحولية أو سحولية. وقد وردت في تكفين النبي صلى الله عليه وسلم وكفر النبي صلى الله عليه وسلم روايات، ولكن هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هو أثبت الأحاديث فيه. ولهذا قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله هذا أثبت حديث في كفنه صلى الله عليه وسلم. والترمذي رحمه الله أبو عيسى قال عن هذا الحديث أصح ما ورد في كفنه، أصح ما ورد في كفنه صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث استحباب التكفين في الأبيض، استحباب التكفين في الأبيض. الكفن من القدر الواجب أن يستر البدن على القول الثاني المشروع من المالكية، قلت هو الأظهر، أن يستر جميع البدن بثوب ولو كان الثوب غير أبيض، لكن إذا جئنا المستحب فإنه يستحب الأبيض لأنه هو الذي كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت هذا باتفاق المذاهب الأربعة هو مستحب. ومما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم، فإنه من خير ثيابكم، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، رواه أبو داود بن ماجه. هنا قال صلى الله عليه وسلم وكفنوا فيها موتا، وكفنوا فيها موتاكم، الثياب البيض. وهذا فيه أن السنة أن يكون الكفن أبيضا، وهو الذي كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به في هذا الحديث الذي رواه أبو داود بن ماجه ورواه الترمذي أيضا، قال وكفنوا فيها موتاكم. طيب لو يقول قائل أليس قوله صلى الله عليه وسلم هنا وكفنوا فيها موتاكم أمر؟ قال البسوا في في في في من ثيابكم البياض، هذا أيضا أمر، فإنها من خير ثيابكم، قال وكفنوا فيها موتاكم، كلاهما أمر والأمر يقتضي الوجوب، فلما قال الفقهاء إنه يستحب ولم يقولوا بأنه يجب؟ لماذا يقولون لا يجب على المسلم أن يلبس الثوب الأبيض ويجب أن يكفن الميت في الثوب الأبيض أنه واجب؟ أما ما يتعلق باللباس لماذا لا يجب أن يلبس الأبيض؟ النبي صلى الله عليه وسلم نعم أمر هنا، قالوا البسوا من ثيابكم البياض. الصارف لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس غير البياض، كان يلبس غير البياض، ثبت أنه لبس صلى الله عليه وسلم ثوبا مخططا، مخططا بالأخضر. الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى في زمانهم كانوا يلبسون غير البياض وما أنكر عليهم، فهذا صارف للأمر المتعلق بلبس الثوب الأبيض. طبعا هذا بالنسبة للحي، فدل على أن الأمر الاستحباب وليس الوجوب. طيب بالنسبة للكفن، قال كفنوا فيها موتاكم، كفنوا فيها موتاكم، وهذا أمر مصارف له إلى الاستحباب حتى نقول إن البياض في الكفن مستحب وليس واجبا. ذكرت لكم قول أو بالنسبة لتحسين الكفن ذكرت لكم حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أرشد من عنده سعة أن يكون كفنه في ثوب حبرة، ثوب حبرة. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ذلك، قال إذا وجاء هذا في حديث جابر الذي رواه أبو داود إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن، وجد شيئا وجد سعة فليكفن في ثوب حبرة، ثوب حبرة بكسر الحاء، في ثوب حبرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يرشد إذا مات الإنسان وعنده سعة من مال أن يكفن في ثوب حبرة، حبرة أقول يا أخوة بكسر الحاء على وزن عنبة، حبرة عنبة. وثوب الحبرة هو ثوب يكون من قطن وهو محبر، يعني مزين بخطوط خفيفة، قد تكون تلك الخطوط ملونة خضراء، قد تكون بيضاء، فهذا هو الثوب الحبرة، ثوب من قطن محبر مزين بخطوط. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان وعنده ساعة يكفن في ثوب حبارة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الثوب، يحب الثوب المحبر هذا المزين بالخطوط، لأن يعني هذا التحبير والتزيين والتحسين. فلذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أرشد من عنده ساعة أن يكون كفنه من ثوب حبارة، والثوب الحبارة في الغالب لا يكون أبيضا خالصا، يعني يكون ملقبا بخطوط ملونة، فدل ذلك على أن التكفين في البياض إنما هو مستحب، إنما هو مستحب وليس واجبا. فذكروا هذا هو الصارف لقوله صلى الله عليه وسلم وكفنوا فيها موتاكم، الذي يدل على عدم الوجوب. وهذا الحديث استدل به من قال إن المستحب في الكفن أن يكون ثلاثة أثواب، استدل به من قال إن المستحب في الكفن أن يكون ثلاثة أثواب، إذا كفن الرجل فإن المستحب أن يكفن في ثلاث لفائف. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تسمعوا أن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية أو سحولية، وهي يمانية من كرسف يعني من قطن، فإذا كانت اللفائف من قطن وهي بيضاء فهذا هو الأفضل، فيكفن في ثلاثة أثواب. وأنا قلت استدل به من قال بالاستحباب، لأن هذا ليس محل اتفاق أن المستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، لأنهم يختلفون في هذه المسألة، وهذه سأذكرها حين ذكرتنا عائشة رضي الله تعالى عنها شيئا آخر في قولها رضي الله تعالى عنها ليس فيه قميص ولا عمامة، فهي أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب. هذا الثوب المراد به يعني اللفافة التي يلف فيها الميت، يعني قطعة من قماش يلف فيها الميت. سحولية من اليمن تصنع هذه الثياب، وقد جاء في رواية ثلاثة أثواب يمانية من كرسف يعني من قطن، من كرسف من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة. طيب لا نحفظ شيئا، أن من الفقهاء من يقول إنه يستحب تكفين الميت الرجل في ثلاثة أثواب، لأن هذا هو ظاهر الحديث هنا، وهم يقولون بالاستحباب، يقولون بالاستحباب وليس فيها. وبعد ذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ليس فيها قميص ولا عمامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كفن في ثلاثة أثواب، ثم تزيد عائشة وتقول ليس فيه قميص ولا عمامة. أما قميصه الذي غسل فيه، لأن مر معنا أنه لم تنزع عنه ثيابه صلى الله عليه وسلم وغسل في قميصه عليه الصلاة والسلام، فقالوا بأن هذا القميص قد أخذ منه، هذا الذي غسل فيه ونزع عنه عند تكفينه، لما انتهوا من تغسيله عند تكفينه. قد قال النووي رحمه الله وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره، لأنه لو أبقي مع رطوبته لأنه مغسله فهو الآن فيه ماء لأفسد الأكفان. وأما حديث أبي داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، الحلة ثوبان وقميصه الذي توفي فيه، قال فحديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح. وهنا قولها ليس فيه قميص ولا عمامة، هذا قد اختلف فيه العلماء، جمهور العلماء حملوه على أنه ليس في الكفن موجودا، أي أنه كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيها شيء آخر، ليس فيها شيء آخر، فليس في كفنه قميص ولا عمامة، فقولها ليس فيه قميص ولا عمامة على أنه ليس في الكفن موجودا، هذا قول الجمهور. والإمام مالك رحمه الله حمله على أنه ليس معدودا، ليس معدودا، يعني قالت كفن في ثلاثة أثواب عليه الصلاة والسلام، أثواب سحولية بيض عليه الصلاة والسلام، ولا يعد في هذه الثلاث القميص والعمامة، يعني زيادة، هي ثلاثة أثواب زيادة على القميص والعمامة، فيكون قد كفن في خمس، ثلاث أثواب زائد القميص وزائد العمامة. وقد قال الباجي رحمه الله قولها ليس فيهن قميص ولا عمامة يحتمل أمرين، أحدهما أنه لم يكن في كفنه صلى الله عليه وسلم قميص ولا عمامة، إنما كان جميع ما كفن فيه ثلاثة أثواب، وهذا الذي قلته وقول الجمهور. والثاني يعني الاحتمال الثاني أنه كفن في ثلاثة أثواب لا يعتد فيها بقميص ولا عمامة، كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب لم يعتد فيها أو لم يعد فيها لم يعتد فيها بقميص ولا عمامة، وإن كان ذلك من جملة ما كفن به. قال وإلى هذا الوجه الثاني مال ابن العربي، وقد اختلفت الرواية عن الإمام مالك رحمه الله في ذلك، اختلفت الرواية عن الإمام مالك رحمه الله في ذلك. فإذا ينبغي أن نفهم هنا أن قول عائشة رضي الله تعالى عنها ليس فيه قميص ولا عمامة أنه فهم بهذين الفهمين، وذكر في فهمه هذان الاحتمالان. فمن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، قال ليس في الكفن موجود قميص ولا عمامة، فيقول إنه يستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب. ومما ذكروا أن هذا فعل الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة، ومن باتباع سبيل الصحابة عموما والعمل بسنة الخلفاء خصوصا، فقالوا هذا مستحب. وأيضا لاستحباب هذا الأمر في لأجل أنه الذي اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب. ومن ثم قالوا فإن الرجل يكفن في ثلاث أثواب بيض من قطن إذا تيسر تبسط على بعضها ويوضع ثم يدرج فيها إدراجا. ومن قال ليس فيه قميص ولا عمامة، أي أن تلك الثلاث لم يعتد فيها بقميص وعمامة، وإن كان من ذلك من جملة ما كفن به، يعني كفن في قميص وعمامة وثلاثة أثواب، فكان المجموع خمسا، فكان المجموع خمسا. وقد اختلفت الرواية كما قلت عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، هذا رجئه إلى الدرس المقبل، ونذكر رواية الإمام مالك رحمه الله وما يتعلق بهذه المسألة، وقول من قال إنه يقتصر على ثلاثة أثواب، وقول من قال وهو قول آخر الإمام مالك رحمه الله رواية عنه أنه يستحب للرجل أن يكفن في خمسة أثواب. والقضية كلها تدور حول المستحب، يعني سبقا ذكرنا القدر المجزئ، فإذا كان القدر المجزئ هو ستر جميع البدن يكتفى بثوب واحد فقد حصل الواجب، وهذا الأمر يتعلق بالمستحب، وحصل في هذا الخلاف الذي سأذكره إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.